نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين. أخونا سأل في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: سؤالي عن ليلة القدر، هل هنالك من سلفنا الصالح من أصابها، أو كيفية الهيئة التي تجيء بها؟ مثلا هل هي ملائكة تنزل في صورة بشر أم رؤية؟ أريد أن أعرف من فضيلتكم ماذا عنها والطريقة التي تجيء بها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فإن ليلة القدر ليلة من الليالي لا تختلف عن الليالي إلا بما قال الله جل وعلا عنها، فقد قال جل من قائل: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يعني ما أعظمها. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى رفع الفجر. هذه الليلة ذكر الله أن الملائكة والروح يتنزلون فيها إلى طلوع الفجر، يشاركون المسلمين عباداتهم وتهجدهم ومجامع وصلواتهم، وأنها سلام فيها الخير والسلامة حتى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الرفيع. أما كيف تكون، إنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرء مميز فيام التمييز، وأنه لو أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أوصافا لها واضحة لسهر خلقه عظيم من الناس في كل العشر يترقبون هذا الشيء. ولكن الله جل وعلا كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أخفاها وعلمها النبي، ثم تلاحى رجلا تخاصم فأنسيها صلى الله عليه وسلم، ثم وضل في الحكمة. إن الله جل وعلا كل أفعاله إنما هي أفعال في منتهى إلى ما لا نهاية له من الحكمة، ليسهر الناس في الليالي التي تتحرى في هذه الليلة، قيل إن الشمس تطلع ولا شعاع لها، والله أعلم بذلك، قيل لا يرمى فيها نجم من السماء، والله أعلم بذلك، لأن الأخبار التي لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تثبت عنه فهي أمور مظلومة. إنما يمكن أن يراها كثير من الناس، يذكر في ليلة أنه رأى كأن بابا من السماء مفتوح اتجاه الكعبة في السماء. إذا رأى الإنسان وهو من أهل الصلاح والتقى وأهل العبادة والتهجد وأهل الورع والبعد عن سفاسف الأمور ورذائل الأعمال، إذا رأى أمورا خارقة في مثل الليالي التي تتحرى فيها الليلة، فهذا مما يشعر بأنه حري أن يكون رآها. والذي لما سئل لم يقل لا يمكن أن تعلموا بها، فإن عائشة قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا أردت زيادة بحث واطلاع فاقرأ شروح الأحاديث الواردة وتفسير سورة القدر وسورة حميم الدخان، وتجد بعض ما ينقله المفسرون عن السلف وما يقولونه من احتمالات على القدر أي تلوث هي والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى أوغندا لنقرأ رسالة بعث بها المستمع سالم أحمد سالم الجفري من غرب النيل، يقول: ما حكم جمع التقديم بين صلاتين في وقت واحد بغير عذر؟ هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الذي أجمع عليه العلماء أن الصلاة لا تنقل عن وقتها إلا بسبب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة إلا بوقتها إلا لسبب، كالسفر مثلا وكالحج وعرفات وهو السفر ومزدلفة وهو من السفر. أما أن يريد الإنسان الراحة فيجمع بين الصلاتين، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر لينام، أو يؤخر الظهر إلى ما يستيقظ ليصليها مع العصر لينام، يصلي العشاء مبكرا لينام مع المغرب، إذا ما فائدة شرع المواقيت اللي في شرعها الله؟ إذا كان المرء يصلي الوقت مع نظيره أو مع تاليه في وقت أحدهما ليتوفر له الوقت لدنياه أو لنومه، ما الحكمة في مشروعية الأوقات؟ والله يقول: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز للإنسان أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير إلا من عذر. لما سئل النبي أي العمل أفضل قال: الصلاة لوقتها، وتفسير ذلك الصلاة في أول وقتها. وما يفعله من يجمعون الصلوات ليتفرغوا لما يتأنسون به عليه مشروب ونحوه، هؤلاء بهذا العمل خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يحذر مسلم مخالفة عمل رسول الله، كل الحذر. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تتفضلون بتذكير الإخوة المستمعين بأولئك الذين يسوغ لهم الجمع دون غيرهم؟ الجمع إنما يسوغ في عرفات وفي مزدلفة، وعندما يأتي أمر يضر بالناس لو لم يجمعوا، كأن يكون اليوم يوما مطيرا والتنقل إلى المسجد يؤذي ويتعب، والرحل في الطرقات يبلغ مداه، ولا يأمن المرء على انزلاقه وتلوثه وتعبه، والمطر مستمر الهطول، فيضل الثياب ويحج النار، عند ذلك يجوز أن تصلى المغرب والعشاء في وقت الوقت. ما شاء الله. طيب. أو كان المرء في سفر، إن وقف بكل فريضة ما له مشقة متعب. طيب. والشأن في السفر أنه مظلة التيسير. اللهم لك الحمد. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، جمع الصلاة في السفر، فهذه أمور تجمع الصلاة في وقت إحدى ثلاثين. وهناك ما يسمى بالجمع السوري. طيب. مريض يشق عليه التطهر والاستعداد للعبادة في وقتها، نعم، فيحب أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فإذا بقي وقت الظهر ما يتسع للوضوء والصلاة قال وتوضأ وصلى الظهر، وإذا انتهى من صلاة الظهر لحظات وإذا بالعصر قد دخل وقتها فصلاها. هذا هو ما يسمى بالجمع الصوري. وأخذ المغرب، يؤخر المغرب حتى إذا لم يبقى على انتهاء وقتها سوى القدر الذي يكفي للطهارة وأداء المغرب قام وتطهر وصلى، وإذا انتهى وإذا بالعشاء قد دخل وقتها صلىها في وقتها، وهذا ما يسمى كما قلت بالجمع السوري. هذا للتخفيف على المريض والمستحاضة وهو ملحقة للمريض، لأن الاستحاضة مرض يلزمها أمورا إذا تطهر في كل صلاة شق ذلك عليها. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. يسأل أخونا من أوغندا فيقول: ما حكم تحريك الأصبع في التشهد وهل تبطل به الصلاة؟ تحريك الأصبع السبابة، السبابة هي الأصبع التي بين الأصبع الوسطى من أصابع اليد وبين الإبهام، وإنما يحركها يشير إلى وحدانية، وحدانية الله جل وعلا، وموضع الإشارة فيها الإشارة بها إذا مر في تشهده على ذكر الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشار بيده بأصبعه، فإذا قال اللهم صل على محمد اللهم دعا وجه أصبعه لمن قصدها الواحد الأحد، وهكذا كلما يمر على ذكر الله يشير إلى وحدانية جل وعلا. بعض الناس يحرك هذا الأصبع حركة جائبة عجيبة، ما أعلم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. إذا علمنا أن الإشارة بها إنما هي إشارة إلى وحدانية الله فموضعها اللائق عندما يمر ذكر الله، أما إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الفائدة في تفسير أنه واحد؟ الأنبياء عدد كبير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من سوريا، تقول المرسلة نازل: أختنا تقول: أمي امرأة جاهلة لا تعرف القراءة، دعت هذه الدعوة، إنها تطلع من دين الإسلام على ألا تخطب لابنها إلا ابنة أختها، ولكن ولدها لم يرضى ابنة خالته زوجة له، وأجبرت أمي على أن تزوجه امرأة غير ابنة أختها، وهي لا تعرف الآن ماذا تفعل بشأن هذا اليمين، هل تدفع كفارة على ما ارتكبته أم ماذا تفعل وتترك ذلكم الأمر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه حالف لكنها حالف فيها حماقة. الله المستعان. وإساءة أدب. ما ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه للانسلاخ من دين الإسلام. على هذه المرأة أن تتوب إلى الله وأن تكفر كفارة يمين عن حنثها بهذه اليمين التي أصل مبناها خطأ، واتخاذها يمينا أيضا سوء، فالنبي يقول صلوات الله وسلامه على من كان حارفا فليحلف بالله أو ليحلف. وأما ما أفدت من تزويج ابنها ابنة أختها فما كان ينبغي لها أن تسلك هذا المسلك، فإن ابنها إذا رفض بنت خالته تكون تلك البنت تظن أن بها عيبا منع من قبولها، أو أن جمالها لا يروق لابن خالتها أو غير ذلك. وكان الجدير بالأم أن تتفاهم مع ابنها، فإذا أبى أن لا تحرج نفسها وتحرج ابنها وتختل عند أختها وابنة أختها بانتهائها العجز عما أرادت والرضوخ لمراد ولدها، وكان يحسن بالولد، وقد حرصت أمه على زواجه من بنت أختها، كان يحسن بها أن يقبل بنت خالته إذا لم يكن فيها مانع شرعي يمنعه منها، بأن إرضاء الوالدة إذا لم يكن على أساس محرم فإرضاؤها من أسباب التوفيق في هذه الحياة والسلامة من ورطاتها ومشاكلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الجهل الجهل شر كله، الناس يدعون أهل القبور ويطوفون بالقبور ويحلفون مثل هذه الأيمان المغلبة، يعبدون الله بغير ما شرع. ماذا نقول لأولئك الذين يعنيهم هذا الأمر؟ لا شك أن الحلف بالأهواء وأصحاب المقامات كما يقال شرك، ولا شك أن النذر لها لهذه القبور والذبح على عتباتها شرك أكبر مخرج من الملة، ومن مات ولم يتب من ذلك توجه إلى جهنم. والواجب على كل مسلم أن يعرف دينه ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوة حملة هذه الشريعة الذين دعوا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يهدي الجميع فهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم آمين. سورة أخرى شيخ صالح تقول: أنا فتاة عمري 19 سنة أصلي التسابيح في كل جمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان وقيام الليل في معظم الأوقات، فهل هذه الصلاة تعوض عن صلاة ما فاتني؟ وأنا لا أذكر أني قد قطعت شيئا في صلاتي مع أنني أتذكر أنني أصلي منذ كان عمري 10 سنوات، وأخاف أني قد قطعت من صلاتي شيء، فماذا أفعل رعاكم الله؟ ما دمت شرعت في الصلاة من سن 10، فإن شاء الله إذا أتم الله عليك حتى الرحيل من هذه الدنيا فأنت إلى خير يا الله. وأما ما ذكرته من صلاة التسابيح فإن هذا الحديث الوارد فيها لم يصح، ولو ادعى بعض أهل العلم صحته، فالصحيح عدم جواز ذلك. وما فعلته في السابق لا حرج عليك الحمد لله اتباعا لمن يفتي بذلك ويرى، لكن عليك الكف عن ذلك. وأما صلاة رمضان هدية التراويح فهي مشروعة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة واجتمعوا عليها من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، واستمر العمل عليها إلى يومنا هذا. فالمحافظة عليها محافظة على سنة من أعظم سنن الإسلام، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا في الإسلام يقول حسين عثمان يسأل ويقول: هل قراءة الفاتحة في وقت الجنازة واجبة ولا سيما في الصلاة؟ قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة محل اختلاف بين العلماء، وإن بعض الأئمة لا يراها كذلك غيره. لا شك أنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة وقرأ الفاتحة يسمع الناس قراءته، ولما انتهى قال: لتعلم أنها سنة وأنها طريقة النبي. إنما الصحيح أنه لا تجب على مصلي الجنازة قراءتها، غير أن قراءتها أفضل من قراءة غيرها من الأدعية. وأما قراءة الفاتحة على الميت أو في المقبرة وأمثال ذلك فهي غير مشروعة. الله جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف الذين يؤمنون بالأولياء والأضرحة؟ لا تجوز الصلاة خلف المشرك، فالذي يتقرب إلى الأولياء كما يسمون والله أعلم بولايتهم، والذي يتقرب بالقرب إلى الأضرحة هذا ما دام على هذه الحال فهو مشرك، فلا يجوز أن يصلى وراءه. وإن ادعى أنه مسلم وإن تضرع وبكى فقد قال الله جل من قائل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. العبرة بمتابعة رسول الله، ومن لم يحقق المتابعة فعمله مشكوك فيه، ومن تحقق منه المخالفة والتقرب إلى الأولياء والقبور والأضرحة فقد أشرك، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر ومات على ذلك مات على غير الهدى. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الكتاب الذي يجب الاعتماد عليه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الخلفاء من بعده من ناحية صحته؟ لا أستطيع تحديد كتاب بعينه، ولا شك أن أصح ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم، وكذلك فضائل أصحابه رضي الله عنهم، وهناك كتب مؤلفة. ومن أنفع هذه الكتب في السيرة كتاب السيرة الحافظ ابن كثير، وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد مزج هذا الكتاب ببيان التوحيد، فجعل كتابه هذا كتاب سيرة وعقيدة، لأنه رحمة الله عليه قام في وقت شاع الشرك في نجد، وانتشر فيها دعوة الأولياء والنذر للقبور والفزع إلى الأشجار، وقد هاله الأمر، فشمر عن سعد الزيد رحمة الله عليه، وقام يدعو إلى التوحيد، وألف في ذلك الكتب، وشد أجره ونصره، وحماله حماه وحمل دعوته، ومهد السبل لانتشارها الإمام محمد بن سعود الإسلام رحمة الله عليه، فقد حاط ذلك الشيخ وآواه ونصره وأكرمه، فأعطى الله هذا وهذا من الذكر ما أعطاهما، وبارك في ذرية الاثنين، وجعل فيها من الإمامة والزعامة ما هو ظاهر من الله الحمد لله. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ حمد بن رهاب من أنفع ما كتب في السيرة. وهناك السيرة التي ضمنها الإمام العلامة ابن القيم كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإن جزء من هذا الكتاب المكون من أربعة مجلدات أو خمسة بالطبعة الأخرى، فإن جزءا منه خاص بالسيرة، وبقية الكتاب في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هديه في العلاج، وهديه في معاملة الناس، وهديه في الطلاق والنكاح، فهو كتاب فقه وسيرة وتوحيد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن الصحابي الذي أما المسلمين في جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه صلاة جنازة، وإنما كان الصحابة يأتون ويدعون، فلم يصلى عليه صلاة جنازة، ودفن عليه أفضل الصلاة والتسليم في موضعه الذي مات فيه، مات في بيت عائشة، فغسل وحفر له القبر في موضعه ودفن فيه، ثم دفن صاحبه الصديق أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها بإجماع أهل الحق، ثم دفن معهما وصاحبهما أفضل هذه الأمة بعدهما بإجماع أهل الحق، فهما الثلاثة. وكما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، لقد جاء يدعو لعمر وقال إني لأرجو أن تكون إنك ما تركت خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. ولقد سمعت رسول الله يقول خرجت على ذكر عمر ذهبت على ذكر عمر إني أرجو أن تكون كذا إلى آخره. فعمر هو عمر رضي الله عنه، ليس أحد بعد أبي بكر الصديق مدان عمر والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات ترجو أن تفصلوا لها لو تكرمتم كيفية حجاب المرأة في الصلاة. حجاب المرأة في الصلاة أن تلبس ثوبا ساترا بقدميها وكفيها وسائر بدنها ما عدا الوجه فيكشف في الصلاة، إلا إذا صلت في مكان يخشاه الرجال كالمساجد. إذا كان يصلى النساء ما يعزله عن الرجال بنا، أو إذا كان المكان في الحرم المكي أو المدني حيث يرى الرجال النساء إذا التفتوا إليهم أو مروهم، ففي هذه الحال ترسل خمارها على وجهها. وأما إذا لم يكن لديها أحد فتكشف وجهها. وتغلط كثير من النساء، عندما يأمر النساء في مكة بأن تكشف إحداهن وجهها تصلي وتعلف، وهذا من الخطأ والقول على دين الله بغير علم. وقد أحسن من كف لسانه عن أن يخوض من العلم فيما لا يعلم، والله أعلم.